أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جبتها كده تجيبها مقطع يعني ما عادش نقول لك هذا مو اي زعفر ويعقوب زعفر ويعقوب وكله لم الحاجه بس عليكم انت الجوهر اللي قاعدين قدامك كلهم دول منقلدين مش بالعدوان نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مر تلك آيات الكتاب المبين. لعلكم تعقلون يا حبيبي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله يا جميل اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم يا ابن كثير نعم نعم نعم يا سيدي نعم ايوه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن كده أيوة بما أوحينا إليك الله عليه وسلم. جد الشيخ عبد كتب القرآن 4 مرات بخط يده. جد محمود. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. شكرا. ايوه. إني رأيت أحد احد عشر واحد عشر ايوه افتح يا محمود خليه يجيب الوجه الثاني فيها يا شيخ واختط مالك ماهرة الله الله يا عبتي قال يا بني لا تقصص قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان الإنسان عدو مبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله يرضى عليك. مجدد والله بالقران رضي الله عن الخالق. نعم يا مولانا نعم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. والله يا ربنا أعطاكم الفضل ما حدش يعرف يقف على آخر الآية غير والله بيتكم. الحمد لله والله صراحة الجرايه الله على من الله يزيد في الخلق اي والله يزيد ما زياده في الخلق اي مولانا صوت الحق الله وكفى عنك يجيك فيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك يا مولانا. نعم. إن ربك عليم حكيم. سبحانه جل شأنه. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب كما أتمها نعم نعم والسلام. إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. لقد كان في يوسف وإخوته ده مقام البياتي من اجمل انواع المقامات المختلفه في الاندلس. ثاني يا شيخ محمود وبنفس المقام. ما قاعدينش نسمعه بس. لقد كان في يوسف واخوتي. أول قارئ في مصر جرى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الله الله الله الله. نعم. لقد كان في يوسف وإخوتي آية. يا استاذ ايه دي يا استاذ كتير قوي. ربنا يخليك هنا وطول عمرك. يا رب يا رب. ايوه جدع يا رب. الله الله يا رب. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن إن أبانا ما شاء الله عليك. كويس. ايوه يا سلام نعم. الله الله الله الله. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. يا نعم نعم نعم يا سيدنا. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Yeah. الراحل الموفق. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك ما شاء الله. رجاء وجه نعم هذا هتقدر انت بالمجاورة وجاء الله الله جميل يا شيخ والله كل مرة بأداء مميز صلى يا سلام الله انا جاي لك من القرباس يا مولانا عشان خاطر الله لا اله الا الله قالوا يا يا سيد عبد الرحيم أقوى من أبو الغاز يا حافظ على أن أولياء الله أنا خطنا ودوا يا أبانا لا نموت بعيد Yeah. يا رب كده في روحانية جميلة. الله عارفة يا مدى. جميل الروحانية دي ومتعنا. لسه بدري يا شيخ. التالي يا كتابر مع دي التالي. ما تذكر في الساعة. ايوه فأذني دموه قال يا بشر يا داغن أبو وأخره بغاية والله عليم بما وجرمه بثمن فخر دراهم معدوده وجرمه بثمن فخر دراهم معدوده وجرمه بثمن ضخم دراهم معدودة وجرمه بثمن ضخم دراهم معدودة وكانوا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه تجليات ربانية يا مولانا وقال من اشتراه من مصر من امرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتريه الله الله الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على عيدها ثالث في امره برضه بس نيجا تعالى كده عيدها ثالث وجه الثالث والله يا ابني مين يا عثمان مين اي نص جميل جميل المقام وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وغالب على الله والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ياهو ايوه يرد عليك. وعما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. ايوه الله كله كرم الله يكرمك. Oh,

يتعلم ايه علمني كذلك لتصفيصاً والسلوك كذلك لتصفيصاً والسلوك كذلك لننصر عن الهدوء وَأَلْقَى يَا سَيِّدَ الْأَرْضِ كريم وابن شيخ كريم. وكيف كان وانت يا